Now the I don't know. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا الْجِبَالَ الله يحفظك يا مولانا، خليك وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.